بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وقوله الرحمن عرش استوى ثم استوى العرش في ستة مواضع. ذكر الله عز وجل استواه على العرش في سبع آيات بثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. والقسم الثاني ذكره سبحانه بإضمار الفاعل فقال: ثم استوى على العرش. وهذا في خمسة مواضع: في سورة الأعراف ويونس والرعد والسجدة والحديد. والقسم الثالث ذكر الله عز وجل بإظهار الفاعل: ثم استوى على العرش الرحمن. وهذا في سورة الفرقان. قال رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى. ساق المصنف رحمه الله آيتين لإثبات صفة عظيمة من صفات الله عز وجل وهي صفة الاستواء. والاستواء ينكره جميع الطوائف ولم يثبته سوى أهل السنة والجماعة. وقد دل على الاستواء السمع فقط، أما العلو فدل عليه السمع والعقل. فلو لم يأتنا أن الله أخبرنا بأنه مستوي على عرشه لم نعلم ذلك ولم نثبته بخلاف العلو. فالفطرة دلت على أن الله سبحانه في العلو. والاستواء أتى في اللغة بأربعة معان، في اللغة بأربعة معان. أتى مرة بمعنى على، ومرة أتى بمعنى صعد صعيدة، ومرة ثالثة بمعنى استقر، ومرة رابعة بمعنى ارتفع. مثال ذلك: فإذا استويت أنت ومن معك، يعني استقريت على الفلك. وشرعا الاستواء نقول إنه معلوم، يعرف ما هو الاستواء وكيفيته مجهولة. والاستواء معنى زائد على العلو، فهو سبحانه عالٍ لكن استواء معنى زائد على العلو. ولم يثبته غير أهل السنة. فإذا أردت أن تعرف أي تفسير هل صاحبه من أهل السنة أم لا، فانظر في تفسيره إلى آية من آيات الاستواء. إذا أولها فهم غير أهل السنة. والاستواء كما سبق معلوم، وأول أهل البدع الاستواء بالاستيلاء، فقالوا إن معنى استوى يعني استولى. واستدلوا بقول شاعر نصراني وهو الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير دم أو سيف مهراق. وهذا البيت باطل أولا لأنه نصراني يرد كتاب الله، والأمر الثاني ليس معناه استوى بشر العراق بأنه استولى. ولا يصح عقلا أن يؤول الاستواء باستيلاء، لأن إذا أول الاستواء باستيلاء فمعناه أن هناك مخلوقا قد غلب على الله عز وجل واستوى على عرشه، ثم أتى الله واستولى العرش، فالله عن ذلك. ويدل أيضا إذا قلنا استولى يدل على حاجة الله للعرش، والله غير محتاج لأحد من خلقه. حتى ولو كان أسفل منه فالأرض مستغنية عن السماء وهي أسفل منه، والسماء مستغنية عن الأرض، فالله سبحانه مستغن عن العرش. ولأن في تأويل استوى استولى خرق لإجماع أهل السنة والجماعة بإثبات صفة الاستواء كما يليق بجلال الله وعظمته، ولأن هذا من تحريف أهل البدع للمعاني، لذلك ردتهم آية الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وهو الاستواء من صفات الله عز وجل الفعلية، وضابط الصفات الفعلية إذا كانت متعلقة بمشيئة الله فهي فعلية، مثل الكلام قال بعد رفع العرش استوى، قال ثم استوى على العرش في ستة مواضع على التفصيل السابق، وكلها أتت بالاستواء ولم يأتي شيء منها بالاستيلاء. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.